نختم هذه النقول بنقل عن ابن كثير، وهو ألصق النقول بمجموعنا بموضوعنا، وهو ألصق النقول بموضوعنا. يقول رحمه الله في كتابه البداية والنهاية: فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدمه عليها؟ من فعل ذلك كفر بالمسلمين. والياسق كما هو معلوم دستور وضعه جنكيز خان، كالدساتير التي تضعها البرلمانات التي نتحدث هنا عنها وتجري لها الانتخابات.